الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث عما أورده المؤلف من الأذكار التي تكون عند النوم، وعرفنا أن بعض هذه الأذكار ليست مما يقال عند النوم، وإنما يقال في أحوال خاصة، كما لو رأى رؤيا يكرهها أفزعته، أو إذا تعار من الليل حصل له انتباهه أو نحو ذلك. هذا الحديث الذي أورده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ما معنى اقترب الزمان؟ اقترب الزمان فسره بعض أهل العلم باستواء الليل والنهار، أي يستوي الليل والنهار، وهذا يكون في وقتين في العام، في فصلين في الربيع والخريف. قالوا بأن ذلك يكون وقت اعتدال الأمزجة، وقت اعتدال الطبائع، وأن ذلك يكون أدعى إلى البعد عن التخليط في النوم، فيكون المزاج معتدلا. يقولون هذا كما يعبر بعضهم، كما يقول بعض العابرين الذين يعبرون الرؤى يعبرونها بأن أصدق الأزمان لوقوع ذلك، يعني تكون الرؤيا صادقة وقت انفتاق الأنوار أو الأزهار وإدراك الثمار، وحينئذ يستوي الليل والنهار. فالأنوار ليس مقصود به الأنوار، هذه الأنوار الشمس والقمر نحو ذلك، وإنما ما يكون من الأزهار في بدوها، وهذا يكون عادة في فصل الربيع، فهو وقت الأزهار. وأما إدراك الثمار فإنه يكون في زمان الخريف، وهما وقتان يحصل بهما الاعتدال، وقتان يحصل بهما الاعتدال، فيستوي الليل والنهار في هذين الوقتين. والعرب عادة تعبر، وكما جاء في الأحاديث قول 70 خريفا ونحو ذلك، يعبرون بالخريف. والسبب في هذا هو أن الخريف أفضل هذه الأوقات وأشرف هذه الأوقات من جهة إدراك الثمار، يكثر فيه الثمر، وهو وقت أيضا وقت لجنيها، جني الثمار تكون كثيرة ناضجة في وقت الخريف، كما هو في هذه الأيام التي نعيشها، خرج الصيف ودخل وقت الخريف. ولهذا العرب تعبر بالخريف 70 خريفا، يعني 70 سنة. أما ما جرى عليه استعمال الناس في الغالب اليوم، يقول عمره 20 ربيعا أو نحو ذلك، فهذا استعمله كثير من الناس، وما كان عليه الأولون أولى، لأن الربيع ليس فيه سوى الأزهار التي هي صورة لكن ليس فيه ثمار. فالمقصود أن هؤلاء من أهل العلم يقولون، ينقلون عن الذين يعبرون الرؤى، يقولون أصدق الأزمان لصدقها هو وقت انفتاق الأنوار، فهذا الذي يكون من الزهر في الشجر يقال له ذلك. وزمان إدراك الثمار كما في الخريف، وحينئذ يستوي الليل والنهار. وأبو داود رحمه الله صاحب السنن فسر اقتراب الزمان بهذا، باستواء الليل والنهار، فتكون الرؤية عند ذلك صادقة. هذا قول لطائفة، والحديث يحتمله ولكن غيره أولى منه، والله تعالى أعلم. ولذلك فإن بعض أهل العلم أنكر هذا المعنى وفسروه بغيره، تقارب الزمان، يعني أن بعضهم يقول بأن المراد باقتراب الزمان انتهاء مدة الدنيا وقرب الآخرة، وكأن هذا أقرب، والله تعالى أعلم. فهذا آخر الدنيا وقرب قيام الساعة. ويدل على ذلك بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في بعض تلك الأحاديث وبعض تلك الألفاظ إذا كان آخر الزمان فإن رؤيا المؤمن لا تكاد تخطئ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فإن ذلك للبعد من زمان الوحي والغربة التي يكون عليها الناس في ذلك الزمان، فهم بحاجة إلى تثبيت. بنو إسرائيل كان يبعث فيهم الأنبياء يسوسونهم، وأما هذه الأمة فليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما يكون من نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ومن هنا فالناس بحاجة إلى تثبيت. ولهذا كما ذكرنا قبل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله بأن الكرامات، كرامات الأولياء التي تكون في آخر الزمان أكثر مما وقع للصحابة، لا لأنهم أفضل يعني الذين في آخر الزمان، ولكن لحاجتهم إلى التثبيت، فيؤيدهم الله عز وجل بآيات يرونها من خوارق العادات لاتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم بذلك تأييد فيثبت إيمانهم وسيرهم واستقامتهم على الصراط المستقيم. وهذا المعنى قال به جمع من أهل العلم في تقارب الزمان، ومنهم بعض شراح الصحيح، صحيح البخاري، كابن بطال. وذهب آخرون إلى معنى قريب من هذا، ولكنهم عبروا عنه بعبارة أخرى، فعده بعض أهل العلم قولا ثالثا، والواقع أنه يرجع إلى هذا، وإن كان يختلف في التعبير عنه. فهؤلاء يقولون بأن تقارب الزمان يعني أنه ما يحصل من القصر، بحيث يكون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة كشهر، والشهر كالجمعة يعني كالأسبوع، والجمعة كاليوم، عفوا، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة، سعف النخل إذا جف فإنه سريع الاحتراق. فمن هنا قال بعض أهل العلم هذا هو المراد، قالوا هذا هو المراد، وهذا يرجع إلى القول الذي قبله من أن المراد بذلك آخر الزمان. وبعضهم فسره بتفسير في آخر الزمان ولكن من وجه آخر، قالوا إن يعني كأنهم نظروا إلى أن اليوم لا يتجاوز 24 ساعة، وأن الوقت هو الوقت، ولكنه قد يقصر أو يطول بما يقوم في نفس الإنسان. فأيام الحزن قالوا طويلة ثقيلة، وأيام الفرح قصيرة، يذهب الوقت في الفرح سريعا، فيوم العيد يمضي سريعا، أيام الحزن عافانا الله وإياكم وإخواننا المسلمين من ذلك يقولون طويلة ثقيلة. ومن هنا قالوا هذا التقارب الذي يحصل إنما هو في وقت المهدي أو نزول عيسى ابن مريم فتكثر البركات والخيرات ويعم العدل، فيستلذ الناس هذه الأوقات واللحظات فتمضي دون شعور منهم، لحظات سعيدة جدا، لحظات عامرة، فيمضي الزمان فتتقارب أطرافه دون أن يشعر الواحد من هؤلاء. إن الإنسان إذا كان ينغمس في لذة فإنه لا يشعر بالوقت. ولذلك كان ابن المنكدر رحمه الله يقول: إني لا أدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي، يعني لشدة محبته لقيام الليل فهو يدخل في الصلاة وينقضي الليل سريعا دون أن يشعر. يقول: وما بلغت منه نهمتي وما حصلت طلبتي لسرعة انقضائه. وهكذا. فعلى كل حال أذى قال به بعض أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن المراد هو أن ذلك المقصود به آخر الزمان لبعد العهد عن النبوة من النبوة، فيؤيدهم الله عز وجل بالرؤى الصادقة، يؤيدهم بالرؤى الصادقة كما في الحديث: في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. والله تعالى أعلم. قوله: إذا تقارب الزمان لم يكد رؤيا المؤمن، أو لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، هنا النفي نفي كاد، يدل على أن ذلك نفي للشيء من أصله، يعني أنها لا تكذب، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، بمعنى أنها تكون صادقة، تكون صادقة. ألاحظ هنا أنه في هذا الحديث قال رؤيا المسلم، والمسلم إذا أطلق دخل فيه المؤمن، فهما بمعنى واحد بهذا الاعتبار. وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان فيكون الإسلام إسلام الظاهر، والإيمان إيمان الباطن، تصديق الباطن، الإقرار والانقياد والإذعان. فهنا ذكر الإسلام، وفي الحديث الآخر إذا كان آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن فذكر المؤمن، فهما بمعنى واحد. والله تعالى أعلم. لم تكد رؤيا المؤمن تخطئ بأي اعتبار؟ يعني تكذب، يعني باعتبار أن الله يؤيده بذلك، يؤيده بذلك، وتقييده بالمسلم أو المؤمن يخرج الكافر، فإن رؤياه ليست كذلك، مع أن الكافر قد يرى الرؤيا وتصدق. وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام سأله صاحباه في السجن عن الرؤيا، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله. فلما ذكر لهم التأويل قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فهنا هذه قضي الأمر، يعني انتهى، فرغ منه، هذا تأويل هذه الرؤية، وهي رؤية متحققة. مع أن بعض أهل العلم يقولون بأن قوله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أنهما أرادا التراجع لما سمع التعبير على غير ما يروق لهما، فكأنهما أظهر له أنهما لم يريا شيئا، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ما ذكرتم قد وقع. لكن هذا لا دليل عليه، والأقرب أن المقصود أن ذلك تلك الرؤية متحققة. وكذلك الملك في الرؤية المشهورة حينما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وهذا الملك كافر. وكذلك أيضا أصحاب السجن لم يكونوا على الدين، ولذلك دعاهم إلى التوحيد: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وخاطبهم بذلك أنهم ومعبودات هذه المعبودة ما تعبدون من دون الله، فهم كانوا يعبدون من دون الله عز وجل شركاء لا حقيقة لهم. فهنا لم تكد رؤيا المؤمن أو المسلم تكذب، بمعنى أنها تكون صادقة. وبعض أهل العلم فسره بمعنى آخر قالوا في آخر الزمان لم تكد رؤية المؤمن تكذب أو المسلم تكذب، بمعنى أنها تكون في غاية الوضوح لا تحتاج إلى تعبير. قالوا لأن الكذب هنا ليس المقصود به بالضرورة يعني أن يقول الإنسان خلاف الحقيقة قصدا، لذلك يخالف ما في باطنه فيقول بلسانه خلاف ما يعتقد، لأن الكذب يطلق بإطلاق آخر في اللغة وهو ما خالف الواقع. فمن عبر تعبيرا لا يطابق الواقع يعني أخطأ في التعبير يقال كذب فلان، كذب في هذا التعبير بمعنى أخطأ. فهنا بعض أهل العلم يقولون لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، بمعنى أنها في غاية الوضوح لا تحتاج إلى تعبير، لأن الخلف أو الخطأ الذي سمي بالكذب يكون قد يكون في الخطأ بالتعبير، فهذه لا تحتاج إلى تعبير. لكن هذا خلاف المتبادر، والأقرب أنها صادقة. ثم ذكر معنى يتعلق بهذا بصدق الرؤية، قال وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ظاهره أنه على إطلاقه مطلقا يخاطب هذه الأمة بأن أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، وذلك أن من اعتاد الصدق في يقظته كان في حال النوم على الصدق، فتكون رؤياه أيضا صدق، ويكون عند الموت على الصدق، ويكون أيضا في القبر له قدم صدق، وفي المحشر له قدم صدق، ويدخله الله عز وجل مدخل صدق في آخرته. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وتكلمنا على هذا في درس مستقل في التعليق على هذه الآية. فهذا كله يدخل في مدخل الصدق، فينام الإنسان نومة صدق، لا ينام على معصية ولا فجور، ولا يكون متوضئا، ينام على جنبه الأيمن، يقول الأذكار، ويكون في نومه أيضا يرى الرؤى الصادقة. فصدق الحديث وصدق الحال وصدق العمل كل ذلك يؤثر في حال الإنسان في اليقظة وعند الاحتضار وفي النوم، في موتته الصغرى وعند موتته الكبرى وبعد موتته الكبرى وبعد بعثه ونشوره. فهذا عاقبة الصدق وجزاء الصدق. صدق هذا يكون بالقول، وهنا ذكر الحديث، ويكون الصدق بالحال، ألا يظهر حالا غير ما يبطن كالمنافق، يظهر الصلاح والتقوى والاستقامة وهو ليس كذلك، وكذلك العمل قد يظهر أنه يذكر الله عز وجل ولا يذكره، أو أنه يخشع في صلاته ولا يخشع ونحو ذلك، أنه صائم وليس بصائم. فقال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، إذن ظاهره هكذا، إن الصدق في اليقظة يورث الصدق في المنام، صدق الرؤى. مع أن بعض أهل العلم حمله على معنى آخر غير هذا، قالوا بأن ذلك خطاب لهذه الأمة في ذلك الزمان الذي لا تكاد فيه رؤيا المؤمن تخطئ، وأن رؤيا المؤمنين تتفاوت. قالوا في آخر الزمان يكون أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، هكذا قالوا في ذلك الحين انقطاع العلم والبعد عن زمان النبوة والوحي، وكذلك أيضا موت العلماء، فلا يكون هناك هداة فيحصل لهم التثبيت والتسديد بالرؤى، فهي جزء من النبوة كما سيأتي، والله المستعان. فقال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، وفي بعض ألفاظه وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، يعني الذي في آخر الزمان. ولكن كأن الأقرب الله أعلم أن هذا عام في هذا الوقت وفي كل وقت ويشمل آخر الزمان، وبخلاف حال الكاذب الذي اعتاد الكذب فإن رؤياه لا تكاد تصدق. وهنا قال ورؤيا المؤمن جزء من 45 جزءا من النبوة، هذا عند مسلم ولكن ليس كذلك عند أبي داود، وأكثر الأحاديث على أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها جزء من 70 جزءا من النبوة. أما أنها من جزء من 46 جزءا من النبوة فهذا ذكرنا وجهه من قبل عند بعض أهل العلم، قالوا مدة البعثة النبوية 23 سنة، 13 سنة في 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة، المجموع 23، والستة أشهر يتساوي نسبة 1 من 46، لأن ستة أشهر في 23 سنة 46 جزء مما يكون ستة أشهر السنة 12 شهرا، فنصف السنة هذا يساوي 1/46 من 23 سنة، هكذا قال بعض أهل العلم. لكن يشكل عليه مثل هذه الرواية أنها جزء من 45 جزءا والحديث الآخر من 70 جزءا، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذا لا يشتغل به، وأن هذا من أمور الغيب، كما قال بذلك جمع من أهل العلم كابن العربي المالكي والخطابي وآخرين، قالوا لا نشتغل بهذا، هذا أمر غيبي والنبوة لا يعلم ذلك إلا الله. وكذلك جاء في الحديث بأن السمت الحسن والتؤدة جزء من 25 أو 24 جزءا من النبوة، فكيف هذا يفسر وكيف يقسم وكيف يحمل؟ هذا أمر غيبي، فالله أعلم. وجاء في بعض الروايات غير هذا، غير 25 أو 24 جزءا من النبوة في السمت الحسن. ثم ذكر هذه الأشياء، لا أطيل عليكم، بقية أترك الحديث إن شاء الله في ليلة آتية. جزاكم الله خير، نترك الأسئلة إن شاء الله حتى يكتمل هذا.